كان مثلا في امر شبهه والامام اجبر الشعب ان ياخذ بقوله، يعني امر يكون فيها شبهه، هل يسمعوا كلام الامام؟ يعني اذا اختلف راي الامام وراي الناس، هم يرون انه حرام وهو يرى انه جائز، فلا يجوز منابذته، يعني لا تجوز مخالفته ظاهرا، لكن باطنا لك ان تخالفه.